قال: ما حكم الاستئجار على تعليم القرآن الكريم؟ الأصل في تعليم القرآن الكريم أن يكون تطوعا يعلمه القارئ المتعلم ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله تعالى عنهم. ولكن إذا مثلا لم يتيسر ذلك، إذا لم يتيسر هذا ولم يتحقق تعليم القرآن إلا بأن يدفع له للقارئ أجرا، فإنه يدفع له ذلك، وإذا كان يأخذ هذا الأجر من بيت المال فلا حرج عليه. قال: وكيف يجمع بين هذين الحديثين؟ إن سرك أن يقلدك الله قوسا من النار فاقبلها، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله جاء في قصة، وهي أن بعض الصحابة كانوا في سرية، كانوا في السفر فجاءوا إلى قوم ولم يضيفوهم، ثم لدغ سيد ذلك المكان، فجاءوا إليهم وقالوا: هل عندكم من دواء؟ فإن سيدنا قد لدغ. فقال أحد الصحابة: نعم. فجاء ورقاه بالفاتحة فبرئ كأن لم يصبه شيء، برئ من قراءة الفاتحة، واشترط عليهم قطيعا من الغنم لأنهم لم يضيفوهم. ثم إنهم ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وهذا يدل على الإباحة، هذا يدل على الإباحة، والأفضل أنه يعلم القرآن، والأصل أن يعلم القرآن بدون أجر، فأجره على الله تبارك وتعالى. وإذا احتاج مثلا، احتاج الناس إلى من يقرئهم، وكان هذا القارئ الذي يقرئ لا يكتسب يعني لا يتمكن من أن يجمع بين الاكتساب وبين الإقراء إلا أن يعطى أجرا، فليعطى أجرا، وهذا من باب أنه يأخذه للضرورة لرزق نفسه. وأما إن كان هذا الأجر من بيت المال فإنه لا حرج فيه. والقول: إن سرك أن يقلدك الله قوسا من النار فاقبلها، هذا يدل على أن قارئ القرآن يعلم القرآن ولا يأخذ عليه هدية ولا يأخذ عليه أجرا، من باب التنزه ومن باب العمل بالأفضل. والله أعلم. قال: هل التباكي بالصلاة فيه شيء؟ هل التباكي، هذا فهمت من هذا أنه يتباكى، يعني يتصنع البكاء. وأما البكاء فإنه مستحب، إذا مثلا غلبه البكاء في الصلاة فإنه مستحب ويثاب على ذلك. والتباكي في الصلاة ما أعرف أنه جاء فيه شيء. وأما خارج الصلاة فإذا تباكى خارج الصلاة فإن ذلك إن كان المقام يستدعي ذلك فإنه مستحب. وأما التباكي يعني تصنع البكاء بدون بكاء في الصلاة فقد يخل بالقراءة مثلا، أو قد يعرض صاحبه للرياء فليترك ذلك. وأما خارج الصلاة فإذا كان المقام يستدعي ذلك فإنه يبكي أو يتباكى. قال: ما رأيكم بحلق اللحية؟ حلق اللحية محرم. قال: في سورة الكهف ذكر الكلب في عدة مواضع، ما الحكمة منها؟ هذا ذكر الكلب في سورة الكهف لأن هذا الكلب كان معهم، كان أحد هؤلاء السبعة من أهل الكهف كان راعيا وكان معه كلبه، فاتبع صاحبه، وذكر الله تبارك وتعالى أن هذا الكلب لم يكن داخل الغار وإنما هو خارج الغار، هذا الكلب لم يكن، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد يعني خارج الغار قريب من الباب، فهو لم يكن داخل الغار معهم وإنما كان خارجا في الغار. وذكر الكلب هنا لأنه كان صاحبا لهم، فأحد هؤلاء السبعة من أصحاب الكهف كان راعي غنم وكان معه كلبه، فاتفق هؤلاء بدون موعد ورأوا ما عليه قومهم من الضلال وعبادة الأصنام فأنكروا ذلك ووحدوا الله تبارك وتعالى وهربوا من الشرك، فذكر الله تبارك وتعالى ما ذكر من قصتهم. قال: ما هو الكلب العقور؟ الكلب العقور يقتل ولا يجوز أن يقتنى. الكلب العقور هو الذي يأكل، الذي يعدو على الإنسان بدون أن ينبح، فإن الكلب عادة ينبح قبل أن يعدو. ومن الكلاب من يأكل ويعدو على الإنسان بدون نباح، هذا كلب عقور، فلا يجوز أن يقتنى بل يقتل، لأنه مؤذي ولأنه قد يحصل منه جناية عظيمة، قد مثلا يعدو على صغير، قد يعدو على امرأة، قد يعدو على غافل فيؤذيه أو يجني عليه جناية عظيمة. هذا هو الكلب العقور. الكلب العقور هو الذي يعتدي من دون أن ينبح قبل ذلك، لأنه إذا نبح الكلب فإن السامع يأخذ حضره وحيطته ويستعد له ويدفعه، أما إذا لم ينبح فهو معناه مثل الخيانة أو أتى على غفلة وعلى غرة من دون أن يستعد له هذا الإنسان الذي تضرر به. قال: أنا متزوج بأربع وطلقت الرابعة بعد ولادتها بثلاثة أيام، فهل عليها العدة أم لا، علما بأنني خارج البلاد؟ هذه المرأة عليها عدة ما دامت من أهل الحيض، فعليها عدة وهي ثلاث حيض، ومثل هذه المرأة عادة تطول عدتها لأنها مع الرضاع لا تحيض غالبا، بعض النساء مع الرضاع لا تحيض غالبا، لكن لا بد أن تعتد، وعدتها ثلاث حيض ما دامت من ذوات الحيض. قال: السؤال الثاني: هل يجوز لي أن أتزوج بأخرى مباشرة أم لا، أفيدوني؟ لا يجوز لك أن تتزوج بعد طلاقها ما دامت في العدة، ما دامت في العدة فهي في حكم الزوجة، فلا تتزوج بعد طلاقها إلا بعد أن تخرج من العدة، طالت العدة أو قصرت. حتى لو بقيت سنة، لو بقيت سنة مثلا ما جاءها الحيض، تنتظر حتى يأتيها الحيض أو حتى تعتد وتخرج من العدة ولو طالت عدتها، ولا يجوز لك أن تتزوج في عدتها، لأنك إذا تزوجت في عدتها تجمع بين خمس نساء، ولم يأتي الشرع إلا بالجمع بين أربع نساء حرائر. يقول شيخنا يرحمكم: هناك بعض الكلاب دربت لتقود لتقود الأعمى، فهل في هذا حرج أم لا؟ وجزاك الله خيرا. إذا لم يجد الأعمى من يقوده من الناس، أو كان هنا يعني لا يجد من يقوده من الناس وهناك كلب مدرب لهذا، وكان في هناك ضرورة، فمثل هذا على كل حال يكون ضرورة له، ولكن ينبغي له أنه يستأجر أو يكون من أقربائه أو من المحسنين مثلا من يقوده، لأن الكلب هذا الذي مثلا يقود الأعمى قد يقع منه نجاسة وهو لا يراها، قد يقع منه مثلا ملابسة وهو لا يراه، فيقع منه ضرر كبير، يداخله في البيت، يأكل من طعامه مثلا، فمثل هذا يكون فيه أذى كثير وفيه شر كبير، فليكن بدل ذلك مستأجر، يعني يستأجر أحد الناس ليقوم بحوائجه وليقوده، بدلا من أن مثلا يعني يأخذ أو يدرب الكلب أو كذا. فمثل هذا لا أرى به ضرورة يعني ملحة ليكون بدلا من القائد. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.